بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. نحن أيها الأكارم في الدرس 31 هذا الكتاب القيم، وقد بدأه ابن هشام، بدأ بالحديث عن المبنيات من خلال الحروف، الأسماء المتمكنة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الإشارة. وضع لنا نصا في غاية الإيجاز، وعلى طريقة الإمام ابن هشام حين يقول: ثم قلت، سيأتي بالموجز، بعد ذلك يأتي الشرح من خلال أي عبارة. وأقول، مر معنا في الدرس الماضي ثم قلت، حديثه عن المبنيات، وإما أن لا يطرد فيه شيء بعينه وهو الحروف والمضمرات والموصولات. الآن هذا الكلام الذي هو موجز ومكثف، جاء ابن هشام ماذا يفعل؟ جاء دور الشرح. وأقول، لما أنهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بيان ما لا يختص، وحصرت ذلك في نوعين: أحدهما الحروف، وقدمتها لأنها أقعد في البناء، في باب البناء، وقدمتها لأنها أقعد في باب البناء. يعني لا خلاف عند المعربين وعند النحاة أن الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية على ما سمعت من العرب. والثاني الأسماء غير المتمكنة، وحصرتها في سبعة أنواع، وفصلتها ومثلت كلا منها، ورتبت أمثلة الجميع على ما يجب لها. فبدأت بما بني على السكون لأنه الأصل في البناء، ثم ثنيت بما بني على الفتح لأنه أخف. لاحظوا التعليلات المنطقية من ابن هشام. الآن مبني على السكون، ما الذي يناسبه؟ السكون مبني على الفتح، لما بني؟ أين لما بنيت على الفتح؟ أخف منذ إتباع جيري التخلص من إتقاء الساكنين. قال: فبدأت بما بني على السكون لأنه الأصل في البناء، ثم ثنيت بما بني على الفتح لأنه أخف من غيره، ثم ثلثت بما بني على الكسر، ثم ختمت بما بني على الضم. فمثال، ما نوع هذه الفاء؟ فاء التفريع، هي استئناف صح، فاء الاستئناف. ماذا أفادت؟ التفريع. وهذا المصطلح استعمله الطاهر ابن عاشور كثيرا، طلاب الشريعة يعرفون هذا. نعم، الإمام الطاهر ابن عاشور يستخدم هذا المصطلح كثيرا، فاء التفريع. أحيانا فاء التفريع هي الفاء الفصيحة، تفصح عن شرط مقدر، أما هنا واضحة جدا للتفريع، أمامي إجمال احتاج إلى تفصيل وتفريع. قال: فمثال ما بني على السكون من الحروف هل وبل وقد ولم. في الإعراب ماذا نكتب؟ هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بل إما أن نقول حرف عطف أو حرف إضراب بحسب السياق، حسب السياق. قد حرف تحقيق مبني على السكون، لم حرف جازم مبني على السكون، ما عندنا أي صعوبة. ومثال ما بني منها على الفتح ثم. ثم كيف نطق بالعربي بثم؟ ثم مبني على الفتح. وإن ولعل وليت، إن لعل ليت. ومثال ما بني على الكسر جيري بمعنى نعم، واللام والباء في قولك لزيد بزيد، لام حرف جر ما شكلها؟ الكسر، مبني على الكسر. الباء حرف جر ما شكلها؟ الكسر. ولا رابع لهن إلا من الله، من الله في لغة من كسر الميم، وذلك على القول بحرفيتها. هذا الكلام نجده في كتب اللغة حين يستعرض علماء اللغة وعلماء المعاجم أقسام العرب، يقولون أمامي من أقسام العرب أيمن الله، تركيب ما هو؟ أيمن الله، أيمن الله. هذا التركيب من خلال اسم قسام، نعم. قال لكثرة استعمال العربي لكلمة أيمن، أيمن، أيمن، كثرة الاستعمال جعلته يستهلك، أعيد هذا المصطلح، جعلته ماذا؟ يستهلك هذه الكلمة. بين لي الاستهلاك، حذف نصفها، ويم الله، ويم الله، ماذا فعل؟ ويم الله، الألف والياء والميم، ماذا حذف؟ نون. كيف كانت أقسام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويم الله، ويم الله. لاحظوا هذا استهلاك من تركيب أساسي، ما هو؟ أيمن الله، أيمن الله. الآن الاستهلاك الآخر، أبقى العربي كلمة أيمن على حرف واحد، تصوروا، يعني جاءت كلمة من الله، جاءت شبيهة بواو القسم، واو القسم حرف واحد أم لا؟ باء القسم حرف واحد، تاء القسم حرف واحد، لام القسم حرف واحد، الخامس من الله. المعهود عندنا حرف القسم الواو والباء والتاء. في الحديث النبوي ماذا أضفنا؟ اللام. لله لا يؤخر الأجل. الآن في درسنا اختار الإمام ابن هشام كلمة من الله، فماذا قال؟ وبينت لكم الأصل اللغوي، ماذا قال؟ قال إلا ولا رابع لهن إلا من الله في لغة من كسر الميم، معناها جعلنا مي أيها الأكارم حرف قسم، حرف جر وقسم، وذلك على القول بحرفيتها، صارت حرف قسم ومختصرة، نعم مختصرة من تركيب. الآن شكل آخر، ومثال ما بني منها على الضم منذ، منذ في لغة من جر بها. بعض الطلاب قرأوا متسرعين، ومنها ومثال ما بني منها على الضم منذ في لغة من جربها. ما معنى من جربها؟ خطأ، في لغة من جر بها، مو من جر بها، من جر بها يعني جعلها حرفا جارا. بعد منذ قد يأتيني اسم مرفوع، ما رأيت صديقي منذ أسبوعان، أسبوعان صارت أسبوعان مبتدأ أو فاعل وما شابه ذلك. قال ومثال ما بني منها على الضم منذ في لغة من، أسمعوني، جر بها، أنت كلمة منذ حرف جر، وقولهم في القسم مالله، مالله في من، إيه في من ضم الميم، ما أصلها؟ أيمن الله، هيك الأصل، نعم. وتعبير آخر قلنا نستعمله الآن نحن، من الله، من الله، من الله في من ضم الميم والنون، ومن قال فيهما وفي من الله، إنها محذوفة من قولهم أي من الله، فلا يصح ذكرها هنا، فإنها على هذا القول من باب الأسماء لا من باب الحروف. هنا لدينا فائدة، وهذه الفائدة غنية جدا، فائدة مهمة جدا جدا. قبل قليل الدرس الماضي أسلوب النداء ما أركانه؟ الأداة، المنادى، الجواب. الآن في درسي جزئية بسيطة لكن تحتاج إلى تنبيه، العنوان أسلوب القسم ما أركانه؟ الركن الأول القسم وأشكاله، والقسم الثاني جواب القسم. ما عندنا الآن ثلاثة أركان في أسلوب القسم، عندنا ركنان، الركن الأول القسم بالاسم، القسم بالفعل، القسم بالحرف. هذا أول قسم، لاحظوا العرض الواضح، واو القسم والضحى والفجر والتين والعصر، من أي نوع؟ القسم بالحروف، بالحروف. الباء بالله حروف، تالله الحروف، لله لا يؤخر الأجل، هذا قسم أول من خلال الحروف. ثانيا القسم بالأسماء، أقسم العربي بأسماء معينة وما استعملها إلا في مجال القسم. يمين الله، يمين الله مبتدأ، عهد الله، لعمرك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، القسم بالأسماء. ثالثا القسم بالفعل الصريح، أقسم، قاسمهما وقاسمهما، إني لكما لمن الناصحين، وقاسمهما. إذن النوع الأول أيها الأكارم القسم بالحروف وهي أوسعها، ثانيا القسم بالأسماء وهي أقلها، ثالثا القسم بفعل صريح، أقسم، حلف، واثق، عاهد وما شابه ذلك، هذا القسم الأول. القسم الثاني جواب القسم، واضح أسلوب القسم من أول كلام العرب إلى آخره، أمامكم هذا الشكل الرائع. قال ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال، انتهى من الحروف. الآن أمامي بحث ممتع جدا، هذا البحث ما أخذ حقه من دراسات العلماء، ما رأيكم؟ الحديث عن أسماء الأفعال، هذا الحديث الممتع في يقيني ما أخذ حقه من دراسات العلماء. قسم خاص أسماء الأفعال، ما أشكالها؟ ما الغرض منها؟ ما أسرارها؟ كيف استعملت في كلام العرب؟ كيف جاءت في البيان القرآني؟ هل لها لغات؟ ما أسرارها في كل لغة؟ هل لها قراءات قرآنية؟ تحتاج إلى جهود، تحتاج إلى متابعة. الآن ماذا قال؟ بأمثلة بسيطة قال ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال صه، بمعنى اسكت، وما بمعنى انكفف، انكفف، ولا تقل بمعنى اكفف. الآن ابن هشام عالم نحو، نعم، حتى في التقدير يريد التقدير الصحيح، حتى في التقدير ماذا يريد؟ الدقة، الدقة في التقدير. حين قال كلمة صه بمعنى اسكت، وكلمة مه بمعنى انكفف، اختار انكفف، ماذا استبعد؟ قال ولا تقل بمعنى اكفف كما يقول كثير منهم. يا ترى علماء، خواص، مؤلفون، ماذا قال؟ كثير منهم. ولا تقل بمعنى اكفف كما يقول كثير منهم. لما يا ابن هشام؟ قال لان اكفف يتعدى، اكفف الحديث، صارت الحديث مفعول به. طب اين يتعدى؟ وما لا يتعدى. اذا ماذا اختار؟ انكفف، انكفف، هذا لا نجده عند غير ابن هشام. هذه الدقة في التقدير لا نجدها عند غير ابن هشام. أنا تابعت عدد من الكتب، ومثال واضح أيها الأكارم في بعض اللهجات كيف ينطقون بكلمة الصه، يعكسون الكلمة، يقلبونها. نعم، بعض اللهجات ماذا يفعلون؟ بعيد عنك. ومثال ما بني على الفتح آمينة، آمينة. بمعنى استجب. لما ثقل بكسر الميم وبالياء بعدها بني على الفتح كما بني أين، أين. الياء ثقيلة، لجأنا إلى فتح النون، أين، آمين. اسم فعل دعاء بمعنى استجب، مبني على الفتح. هذا درسنا. طبعا قد نجد في كتب اللغة الحديث عن تأصيل لهذه الكلمة. لدينا كتاب مهم جدا من أروع ما سطره علماء العربية، من أروع ما سطره علماء العربية، كتاب اسمه الزاهر، الزاهر في معاني كلمات الناس، الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر ابن الأنباري. ما مضمون هذا الكتاب؟ انظروا إلى العنوان، الزاهر في معاني كلمات الناس. الآن نحن ألا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نقول هذا الدعاء أم لا؟ ماذا فعل ابن الأنباري؟ شرح لنا، شرح لنا بصفحة، بصفحتين، ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معناها؟ ما إعرابها؟ المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أعرب لنا الأذان وبين لغات الأذان. الآن ذكر كلاما طويلا عن كلمة آمين ابن الأنباري. اللغات كم قراءة لكلمة آمين؟ قال لدينا القراءة المشهورة آمين، وبالتخفيف أمين، أمين على وزن فعيل، والإمالة أيضا. قال بمعنى استجب. إذن كلمة آمين، نحن حين نقف نقول آمين، نقف على ساكن نحن، وأصل كلمة فتح، نقف على ساكن. آمين اسم فعل دعاء بمعنى استجب. سمعتم مني عبارة قديمة للإمام الفراء، عند الإمام الفراء آمين استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب، كم مرة؟ ثلاث مرات. أسماء الأفعال عندهم. إذن قال لما، كأنه يبين لماذا فتحها العربي كلمة آمينة. لما ثقل بكسر الميم، آمين، الميم مكسورة، وبالياء بعدها بني على الفتح كما بني أين وكيف عليه لثقل الياء. يعني الآن ابن هشام من خبرته أعطانا مجموعة فوائد. كلمة أين لما بنيت على الفتاء؟ لأن الياء ثقيلة. كيف لماذا بنيت على الفتاء؟ أيضا لأن الياء ثقيلة. قال ومثال ما بني منها على الكسر إيه بمعنى انضي في حديثك، انضي في حديثك. هل نستعمل هذه الكلمة نحن؟ إذا أعجب أحدنا بمنشد، بصوت منشد، كلمة عربية ما هي؟ إيه بمعنى أمضي في حديثك، إيه مبني على الكسر. نبه ابن هشام على التقدير، قال امضي في حديثك، قال ولا تقول بمعنى حدي. لاحظنا لا تقول إيه بمعنى حدي، حدث في حاجة إلى مفعول به. نعم، كما يقولون لما بينت لك في مه. وأما قوله إيه أحاديث نعمان وساكنه، البحث البسيط هذا، ذلك يناسب التنوين. إيه أحاديث نعمان وساكنه فليس بعربي، يعني فارسي، لا. قال لا يحتج بهذا البيت لأنه بعد عصر الاحتجاج، هذا مقصوده. إذن وأما قوله إيه أحاديث، أحاديث صارت مفعول به أيها الأكارم، أحاديث مفعول به، وكلمة إيه لا تحتاج إلى مفعول به. إيه أحاديث نعمان وساكنه ليس بعربي. وعند الأصمعي أكبر رواة العرب أنها لا تستعمل إلا منونة، وخالفوه في ذلك علماء اللغة، خالفوه في ذلك واستدلوا بقول ذي الرمة وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم، وقفنا فقلنا إيه، ما في تنوين، إيه عن أم سالم. وكان الأصمعي يخطئ ذا الرمة في ذلك وغيره، يعني غير العلماء أو غير الشعراء، ولا يحتج بكلامه. الذي يقرأ منكم ما كتب العلماء عن رأي النبي عليه الصلاة والسلام في الشعر، النبي عليه الصلاة والسلام له رأي في الشعر، رأيه باختصار الشعر كالكلام، فيه الخير وفيه الشر، خذوا ما فيه الخير واتركوا ما فيه الشر. في السيرة النبوية قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف خلفه عمرو بن الشريد، يردف خلفه عمرو بن الشريد، عمرو بن الشريد يحفظ أشعار العرب، يحفظ أشعار أمية بن أبي الصلت. وكلما أنشد عمرو بن الشريد بيتا أو أبيات للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه إيه إيه، يطلب ماذا؟ يطلب المزيد من أشعار أمية. قلت لكم كلمة في أشعار أمية ما هي؟ آمن لسانه وكفر قلبه. أمية بن أبي الصلت يأتي بأشعار عن التوحيد، عن العقيدة الخالصة، عن بعثة الرسل، عن الإيمان، عن الجنة، عن النار، لكنه ما أسلم. قال ومنها ومثال ما بني منها على الضم هيت، هذه تحتاج إلى نفس طويل مني ومنكم، كلمة هيت تحتاج إلى نفس طويل. قال ومنها ومثال ما بني منها على الضم هيت بمعنى تهيأت، هيت اسم فعل ماض بمعنى تهيأت. قال تعالى وقالت هيت لك، من البداية أيها الأقارب، هذه الكلمة لها 12 قراءة. من البداية هذه الكلمة لها 12 قراءة، منها ما هو متواتر وله معنى، ومنه من غير المتواتر، لكن قوي نعم، لغة فصيحة نعم، معاني قوية نعم، في هذه اللغات الواسعة 12 لغة بكلمة، هذه الكلمة الرائعة. وقالت هيت لك. ابن هشام اختصر لنا الطريق، يعني إذا أمامي طالب مبتدئ وقرأ في سورة يوسف وقالت هيت لك، ابن هشام ماذا قال؟ حديثه عن أسماء الأفعال أم لا؟ حديث عن أسماء الأفعال، اختار قبل قليل كلمة ص وما وإيه، والآن اختار كلمة قرآنية. أعطانا الإمام ابن هشام إعرابا لطالب مبتدئ، قالت هيت بقراءة الضم، هيت اسم فعل ماض صح أم لا؟ اسم فعل ماض مبني على الضم بمعنى تهيأت، ثلاث كلمات، اسم فعل ماض مبني على الضم ما معناه؟ تهيأت، هذا كلام ابن هشام، تهيأت 12 قراءة. نعم. قال تعالى وقالت هيت لك، وقيل المعنى هلما، هلما أيضا، هلما اسم فعل، هلما فيها اختصار نعم، فيها مبالغة نعم، كلمة هلما وردت في آيتين، والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، لاحظوا السرعة والاختصار والمبالغة، هلما إلينا أقبلوا. الآية الثانية ما هي؟ هلما شهداءكم، هلما شهداءكم أحضروا شهداءكم. هنا قال وقيل المعنى هلما لك، هلما هذا أول تركيب، الآن التركيب الثاني لك. هنا ماذا قال علماء النحو في إعراب الجار والمجرور؟ هذا أمر صعب علينا. قالوا كلمة لك الجار والمجرور تبيين، هذه اللام اسم لام التبيين، مثل سقيا لك، كلمة سقيا لا تحتاج إلى حرف جر، رعيا تبا سحقا، هذه المصادر مفعول مطلق لا تحتاج إلى حرف جر. ماذا قال عالم النحو عن اللام؟ قال تبيين. ما مقصودك بكلمة تبيين؟ قال النداء لك، الطلب لك. حين قال فلك تبيين مثل سقيا لك، هذا معنى إيه؟ لام التبيين. لام التبيين لا تتعلق باسم الفعل، تتعلق إما بفعل أو تتعلق بخبر. حين قالت هيت لك والمعنى هلما، هلما لا تحتاج إلى حرف جر. طيب ما أسرار كلمة لك؟ قال هذه كلمة لك أصلها النداء لك، النداء لك، المقصود لك، هذه كلمة لك التبيلام التبيين، مثل إيه؟ سقيا لك، سقيا مفعول مطلق، لمن الدعاء لك؟ الدعاء موجه لك، هي اسم لام التبيين عند النحويين. وقرئ هيت مثلثة التاء، لاحظوا هيت التاء بالفتح، هيت هيتي مثلث التاء، فالكسر على أصل التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف كما في أين وكيف، والضم تشبيها في نسخة كلمة خطأ، فيها خطأ مطبعي، في نسخة كتب تشبيها بحيث، في نسختكم تشبيها بجئت، تشبيها حيث ما ندعو، تشبيها بجئت. نعم، قد نجد لها تخريجا، قد نجد. وقرئ جئت، إذا ثلاث قراءات ما بين هل هي متواترة أو غير متواترة. وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزة ساكنة وبضم التاء، وهو على هذا فعل ماض وفاعل، هئت فعل ماض والتاء فاعل، من هاء يهاء كشاء يشاء، أو من هاء يهيء كجاء يجيء. أظن هذا الكلام يحتاج إلى توسع من القراء. قراء قبل قليل ماذا قلت؟ كم قراءة فيها؟ 12 قراءة. نعم، لو عدنا إليها المعنى واحد، أغلب معاني هذه القراءات المعنى واحد. نكتفي بفقرة صغيرة إذا تكرمتم. قال: ومثال ما بني من المضمرات على السكون قومي وقوما وقوموا. في الإعراب التفصيلي قومي فعل الأمر، والياء ضمير متصل مبني على السكون فاعل، قوما فعل الأمر، والألف ضمير متصل مبني على السكون، هذا درسنا. قوموا فعل الأمر، فعل الأمر مبني على حذف النون، والواو قوموا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ومثال ما بني منها على الفتح قمت للمخاطب المذكر، ومثال ما بني منها على الكسر قمت للمخاطبة، ومثال ما بني منها على الضم قمت للمتكلم. هذا الكلام يحتاج فقط إلى تمرين عملي، تدريبات عملية. نفتح صفحة من القرآن، نقول لكم هذه الصفحة استخرجوا الضمائر بأنواعها، المتصل ما شكله، هذا الذي يحتاج منا ومنكم.